السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، نزلنا مع دروس الاعتقاد. لقد ذكرنا مرارا وتكرارا أصلا من الأصول، قاعدة من القواعد المهمة، أن رأس طالب أن رأس مال طالب العلم في طريقه إلى الله عز وجل هو الاعتقاد. رأس مال طالب العلم في سيره ومسيره إلى ربه عز وجل أن يحسن أن يتقن مسائل الاعتقاد. وما أجمل ما قاله الإمام أبو إسحاق الصرايمي رحمة الله عليه، قال: من أنعم الله عليه باعتقاد صاف من الشبهات والشكوك فقد أنعم الله عليه بأجل النعم. وصدق رحمه الله. العبد الموفق حقا هو الذي يوفق إلى صاحب سنة ينهل منه صحيح الاعتقاد في وقت كثرت فيه الفرق، في وقت كثرت فيه الشبهات والشكوك، ما بين ملحد ومعطل وملفق ومجسم ومشبه، كل هؤلاء من الذين ضل سعيهم في الحياة وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. وهدى الله الذين آمنوا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، الله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل بدعاء، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح صلاته بالليل بدعاء حقا هو من جوامع الكلم. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، فاهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. تكملة للكلام عن صفة من الصفات التي ذكرها المصنف الإمام ابن قدامة في لمعة الاعتقاد، وهي صفة الكلام. ذكرنا أن كلامنا في هذه الصفة سينقسم إلى قسمين. القسم الأول هو أن نثبت صفة الكلام لله عز وجل. ذكرنا ذلك بأدلة الكتاب والسنة وإجماع الأمة ومن العقل والنظر أن الله عز وجل يتكلم، والكلام صفة له على ما يليق به سبحانه وتعالى. وما قدر الله حق قدره، الله عز وجل كلامه ليس ككلام البشر. الله عز وجل متصف بهذه الصفات، الأزلية، لم يزل ولا يزال سبحانه متصفا بها من غير تعطيل ولا تجسيم ولا تشبيه ولا تفويض ولا تحريف. وذكرنا في القسم الأول من كلامنا أدلة إثبات صفة الكلام، ثم الليلة مع باقي الكلام، وهي الكلام عن محنة زلزلت أمة الإسلام حقا، ثبت فيها من ثبت، زل فيها من زل، وهي محنة خلق القرآن، محنة القول بخلق القرآن، تلك المحنة التي تولى كبرها رؤوس المعتزلة ويمثلهم ابن أبي دؤاد الذي كان وزيرا عند المأمون، و أوحى ذاك الشيطان ابن أبي دؤاد، وكان يقرقر في أذن المأمون بهذه الكلمات التي مفادها أن الكلام صفة للبشر لا تليق بالله، الله منزه عن ذلك، وأن هذا القرآن الذي بين دفتي المصحف ليس كلام الله عز وجل، إنما هو شيء مخلوق خلقه الله عز وجل ليصل به إلى مراده من البشر، كما خلق البحر وخلق الشمس وخلق النجم. ونحن نعلم أن الناس على دين ملوكهم، وكما قال الله عز وجل في حوار بين المستضعفين والمستكبرين، قالوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم قوم مجرمين، قال الذين استضعفوا بل مكروا الليل والنهار. هذا الذي وقع بين المأمون وبين أبي دؤاد، مكروا الليل والنهار، ليل نهار كان يقرقر في أذن المأمون خليفة المسلمين بهذا الكلام وبهذه الكلمات، فاقتنع بها المأمون وحمل الناس عليها وامتحن الناس فيها. وكما ذكرنا أن الناس دوما على دين ملوكهم، فكان المأمون مقتنعا بما قاله هذا المدعو بن أبي دؤاد، وبدأ المأمون يختبر ويمتحن العلماء في ذلك ليحملهم على أن يقولوا بقول المعتزلة أن القرآن مخلوق وأنه ليس من كلام الله وليس صفة لله عز وجل. فكانت محنة عظيمة، قال عنها علي بن المديني: إن الله حفظ الأمة يوم الردة بأبي بكر ويوم المحنة بأحمد، حقا يعني، وذلك فضل يؤتيه من يشاء. أحمد خرج من هذه المحنة كالذهب الأحمر بل أغلى، صيره الله عز وجل إماما في الناس حقا، رفع بعد هذه المحنة وصار علما من أعلام الأمة، فإذا ذكرت السنة ذكر أحمد، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. فكان النبي دؤاد هذا يعني قدره الله أن يسير بهذه الفتنة بين الناس ليظهر الله الحق على لسان الإمام أحمد رحمة الله عليه. إذن مفاد هذه المحنة، محنة خلق القرآن، كما ذكرنا أن المعتزلة أصلوا أصلا باطلا وبنوا عليه نتائج باطلة، وما بني على باطل فهو باطل. بما أن الكلام لا يليق بالله، وأنه من صفات البشر، وأنه لا يليق أن نصف الله بالكلام، وعليه فالقرآن هذا ليس من صفاتي، ولكن الله خلق كلاما فسمه كلامه، نسبه إليه كما نسب ناقة صالح فقال ناقة الله وسقياها. فجعلوا، انظروا، جعلوا قوله تعالى حتى يسمع كلام الله، هنا اضاف الكلام الى الله في الآية حتى يسمع كلام الله، جعلوا هذه الآية تساوي قوله تعالى ناقة الله وسقياها. تأملوا، ها، والفرق شاسع والبون واسع بين الآيتين. حتى يسمع كلام الله، هنا أضاف الله الكلام إلى نفسه، أضاف الصفة إلى موصوف. وقولهم ناقة الله وسقياها، الناقة هذه مخلوقة أضيفت إلى الله إضافة تشريف. هما جعلوا الأمرين أمرا واحدا، ووضعوا الأمرين في قالب واحد، وهذا من البصار المكان. نقول أدلة الكتاب والسنة تواترت وتكاثرت وتتابعت على إثبات أن القرآن كلام الله، أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. هنا وجد دلالة على أن القرآن كلام الله، صفة الله، وأنه غير مخلوق، أن الله عز وجل أضاف الكلام إلى نفسه. والمضاف إلى الله إما أن يكون على سبيل، إما أن يكون معنى يضاف إلى الله، وإما يكون إيه؟ يكون عينا. فهنا أضاف الله الكلام إلى نفسه، فالكلام هذا معنى وليس عينا. فحينما يقال حتى يسمع كلام الله، فهذه إضافة معنى أضيف إلى الله من باب إضافة الصفة إلى موصوف. كما نقول عزة الله، قدرة الله، حكمة الله، علم الله، رحمة الله، نقول ها كلام الله، حتى يسمع كلام الله. وكذلك أيضا قال عز وجل ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. وهذه من أوضح الأدلة على إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق. لما الله عز وجل ذكر هنا أمرين، ذكر الخلق التي هي المخلوقات، وذكر الأمر، أمره عز وجل، وعطف الأول على الثاني، قال له الخلق والأمر. وعندنا قاعدة نقول إيه؟ الأصل، أي القاعدة العامة في العطف المغايرة، الأصل في العطف المغايرة. بمعنى حينما أقول جاء أحمد وأحمد، في لغة العرب الأول ليس هو الثاني، ولا يقال أن الكلام للتأكيد، أنني لم أقل جاء أحمد أحمد، إنما قلت جاء أحمد وأحمد، فرقت بين الثاني والأول بحرف العطف، وهذا يفيد المغايرة، أي التغاير بين الأول وبين الثاني. فهنا الله عز وجل أضاف الأمر، عطف الأمر على الخلق، قال له الخلق والأمر، فدل أن الأمر الذي هو منه عز وجل ليس خلقا، ليس مخلوقا، بل هو صفة الله. قال له الخلق أي مخلوقات، من شمس، قمر، من بشر، هذه مخلوقات. ألا له الخلق والأمر، هنا أضاف الخلق إلى نفسه، ها، من باب الإيجاد، الله الذي أوجدها، وأضاف الأمر إليه لأنه صفة الله، ألا له الخلق والأمر. كذلك في قوله عز وجل إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، ها، إنما أي أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، هذه أيضا فيها دلالة واضحة على أن أمر الله غير مخلوق، بل هو صفة الله. وين وجه الدلالة؟ وجه الدلالة أن مخلوقات الله عز وجل من شمس، من قمر، من غيرها، إنما تكون بأمره، يقول لشيء كن فيكون، فالمخلوقات تكون بأمره، فدل أن أمره ليس مخلوقا. ها، وفي مثلا كتبت بالقلم جوابا، كتبت بالقلم جوابا، هل الكلمات التي كتبتها هي القلم؟ لا، إنما هذه الكلمات كتبت بالقلم، فالقلم يختلف عن الكلمات. كتبت على ورقة جواب ما، هل يقال أن هذه الكلمات هي القلم؟ لا، إنما الكلمات كتبت بالقلم. فلله المثل الأعلى. فأمر الله ليس هو المخلوقات، بل المخلوقات خلقت بأمره، المخلوقات خلقت بأمره، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. أيضا قوله تعالى ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين، أيضا فيها دلالة على أن أمر الله ومنه القرآن ليس مخلوقا، لأن الله قال ولكن حق القول مني، فالقول من الله. هل قوله مني هنا هذه من للتوعيد؟ لا، هذه من للغاية. بمعنى حينما أقول جئت من القاهرة، أو خرجت من الحجرة، هل هذه تساوي أن أقول مثلا قطعت قطعة من الحلوى؟ هل هذه كتلك؟ لا. لما؟ لما أقول قطعت قطعة من الحلوى من هنا للتبعيد، من هنا للتبعيد، فالذي قطعته هذا كان جزءا من الأصل، فهذه تسمى من التبعيدية. لكن لما أقول جئت من القاهرة هذه من الغاية، لأنني لست جزءا من القاهرة، واضح كده؟ لكن هذه كما ذكرنا فرق بين المعنيين. فقول تعالى حق القول مني، حق القول مني، هذه من ليست للتبعيد، هذه من للغاية. فالقول هذا من الله عز وجل، وليس من الله كما قال العلماء، ليس من الله شيء مخلوق. الله عز وجل ليس مخلوقا، بل هو لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحانه وتعالى. فالله عز وجل بائن من خلقه، وهذه من الكلمات التي قالها السلف ردا على الذين يدعون العقيدة الفاسدة، عقيدة الحلولية والاتحادية، وأن الله حل في مخلوقاتهم أو اتحد بمخلوقاته. فأجاب السلف عن ذلك فقالوا الله على عرشهم بائن من مخلوقاته. كذلك من الأدلة على أن القرآن كلام الله غير مخلوق قوله تعالى الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. أيضا هنا الله عز وجل فرق بين القرآن وبين خلق الإنسان. فلما ذكر الإنسان ذكر الخلق، خلق الإنسان، ولما ذكر القرآن ذكره على سبيل العلم، فدل أن القرآن ليس مخلوقا، وإلا لقال الرحمن خلق القرآن والإنسان، لأن من عادة العرب وبلغة القرآن نزل العرب، وبلغة العرب نزل القرآن، من لغة العرب أنها تجمع الأشياء المتشابهة في سياق واحد، تجمع الأشياء المتشابهة في نطاق واحد، في عبارة واحدة. فلما فرق الله بين خلق الإنسان وبين القرآن دل أن القرآن ليس مخلوقا. وكذلك من أدلة أن القرآن كلام الله غير مخلوق قوله تعالى ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. تأملوا، ولئن اتبعت أي محمد صلى الله عليه وسلم أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، ما الذي جاء أن يسلم؟ جاءه القرآن، فالقرآن من علم الله، فمن ادعى أن القرآن مخلوق فقد ادعى أن علم الله مخلوق. ما معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أين أن الذي يدعي أن القرآن مخلوق فقد لزم من ذلك لوازم باطرة، منها أن علم الله مخلوق. ومعنى القول أن علم الله مخلوق أي أن الله لم يكن عالما ثم اكتسب صفة العلم، وحاشا، علم الإنسان مخلوق، لأن الأصل في الإنسان الجهل. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، أما علم الله سبحانه وتعالى فليس كذلك، لم يزل ولا يزال عالما. ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع علمه كل شيء، ما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا راصب ولا يابس إلا في كتاب مبين. هذه بعض أدلة القرآن على أن القرآن كلام الله، صفة الله، صفة له غير مخلوق. وكذلك من السنة في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نستعيذ بكلمات الله، والقرآن من كلمات الله. فلو كان على زعمكم أن القرآن مخلوق لازم من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن نستعيذ بمخلوق، وحاشاه، الاستعاذة بالمخلوق شرك. على تفصيل ليس هذا محل، ولكن الاستعاذة بالمخلوق شرك. فلما حث النبي صلى الله عليه وسلم أمته على أن يستعيذ بكلام الله، دل أن كلام الله صفة له غير مخلوق. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم لما كان يعيذ الحسن والحسين، كان يقول: أعيذكما بكلمات الله التام من كل شيطان وهام ومن كل عين لامة. وفي حديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى قرأ على نفسه بالمعوذات. فتعوذه صلى الله عليه وسلم وتعويذه بالمعوذات وبكلمات الله التامة دل أن هذه صفة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعني يتعوذ بمخلوق. أيضا في ذكر علمه النبي صلى الله عليه وسلم لزوجته جويرية بل الأمة جمعاء، لما وجدها جالسة من بعد الفجر إلى قرب الضحى في مصلاها في مسجدها أي في مصلاها، فقال لها: أما إني قد قلت بعدك أربع كلمات لو وزنت بهن لوزنتهن، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته ورضا نفسه وزنة عرشه. في هذا الحديث دلالة أيضا على أن كلمات الله عز وجل صفة له ليست مخلوقة، ليست مخلوقة. ونجد دلالة، وجد دلالة أيضا في القاعدة التي ذكرناها، وهي أن الأصل في العطف المغايرة. نعم، الأصل في العطف المغايرة. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما قال سبحان الله بحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، فذكر عدد خلقه ومداد كلماته، فدل أن الكلمات ليست من خلق الله، كما ذكرنا من قبل الأصل في العطف المغايرة. بمعنى في لغة العرب إذا عطفت شيئا على شيء دل أن الأول يختلف عن الثاني، بينهما مغايرة. فهنا عطف النبي صلى الله عليه وسلم كلمات الله على خلقه، دل ذلك أن كلمات الله ليست بمخلوقة. واضح كده؟ ها واضح ولا في إشكال؟ أي لو في إشكال بلغونا عشان نعيد تاني. ها نعيد مرة أخرى، لو في إشكال بلغونا. إذن هذه أيضا أدلة من السنة على ما ذكرنا. أيضا من أدلة السنة على أن كلام على أن القرآن كلام الله صفة الله، صفة له غير مخلوق، في قوله صلى الله عليه وسلم: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له اكتب. إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب. فهنا دل ذلك أن أول مخلوقات، طبعا هنا خلاف في خلاف من أهل السنة على أول مخلوقات، قيل العرش، قيل الماء، قيل القلم، وضحنا ذلك من قبل في دروس الأربعين العقدية في هذه المسألة. لكن أهل السنة أقصد في ذلك أنهم عندهم بينهم خلاف في أول مخلوقات، هل هي القلم أم الماء أم العرش. مهم، ففي قوله صلى الله عليه وسلم والإمام أحمد استدل بهذا الحديث على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. فقوله صلى الله عليه وسلم إن أول ما خلق الله القلم دل ذلك على أن أول المخلوقات هي القلم، فقال له أكتب، فأكتب هذا من أمري، أكتب هذا من أمري. فلو كان أمره مخلوقا لكان أول المخلوقات هي الكلمات وليس القلم. فلما كانت أول مخلوقات هي القلم ولما خلقه قال له أكتب، دل ذلك على أن أمره الذي هو أكتب الذي قاله للكلم الذي قاله للقلم هذا أمر الله صفة الله غير مخلوق. نقرأ كلام أحمد في تعقيبه على هذا الحديث، قال: وقد كان الكلام قبل خلق القلم، مما يدل على أن كلامه ليس مخلوقا. الإمام أحمد يعقب ويعلق على هذا الحديث، حديث إن أول ما خلق الله القلم، قال أحمد: وكان الكلام قبل خلق القلم، مما يدل على أن كلامه ليس مخلوقا. وهذا الكلام ونص أحمد هذا موجود عند الأجولي في الشريعة بسند صحيح. أيضا بعد أدلة السنة، بعد أدلة الكتاب والسنة، عندنا إجماع على قوله غير واحد من أهل العلم. قال أحمد: أجمع العلماء على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. قال: هذا الذي أدركت عليه الشيوخ. وقال الذهبي في السير: وما زال المسلمون على أن القرآن كلام الله ووحيه وتنزيله. والإجماعات في ذلك كثيرة، نقلها شيخ الإسلام ابن تيمية ونقلها أبو الحسن الأشعري. هذا نقل أهل السنة المعتبرين على أن القرآن كلام الله غير مخلوق. ويأتي هنا كعادتهم من أبى إلا يخالف النهج الصحيح وبتأويلات باطلة وبتعطيلهم لصفات الله عز وجل، تأتي مدرسة التعطيل من الجهمية والمعتزلة والخوارج الذين قالوا أن كلام الله مخلوق من مخلوقاته، وأن الله منزه على أن يتكلم، والكلام من صفات البشر. فإذا ما سألناهم، إذا قلتم وادعيتم أن القرآن أن الكلام ليس من صفات الله وأنه من صفات البشر وأن الله لا يليق به أن يتكلم كلاما على الحقيقة، فماذا تقولون في القرآن؟ سيقولون: هذا شيء من مخلوقات الله كالسماء كالأرض والناقة. سنقول لهم: ولما أضاف الله إلى نفسه حتى يسمع كلام الله؟ قالوا: أضافها إلى نفسه كما أضاف ناقة صالح، ناقة الله سقياها. قالوا: أضافها من باب التشريف. قالوا أيضا، كل هذا على لسانهم، قالوا: مما يؤيد قولنا أن الله عز وجل قال: فلما آتاها نودي أي موسى، فنودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة، أي موسى إني أنا ربك، إني أنا رب العالمين. قالوا في قوله نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، انظروا إلى كلمة إيه، ها، من الشجرة، قالوا فيها دلالة على أن الله خلق كلاما خرج من الشجرة. احنا فاكرين الفرق بين من الطبيعية ومن للغاية؟ فرقنا بين أن نقول، ها، لما نقول مثلا: أخرج منها ماءها ومرعاها، أخرج منها، ها، هل حينما أقول أخرج منها وماءها ومرعاها كأن أقول مثلا أنزل من السماء ماء؟ ها، أخرج منها ماءها ومرعاها، هذه من للتبعيد. أنزل من السماء ماء، هذه للغاية. لما أقول جئت من القاهرة، هل كأن كما أقول قطعت قطعة من الطعام من الفطير مثلا؟ هذه من للتبعيد، هذه لا تستوي بأن أقول جئت من القاهرة، هذه تسمى الغاية. فإذا في قوله تعالى من الشجرة، من الشجرة، على تفسيرهم قالوا من هذه، قالوا هذه من للتبعيد، أي أن الكلام خرج من ذات الشجرة. أهل السنة قالوا لا، قالوا قال أهل السنة من الشجرة أي من ناحية الشجرة، من جهة الشجرة. مثلا الشجرة كانت على اليمين، فسمع موسى عليه السلام كلام الله من ناحية اليمين، من الناحية التي فيها الشجرة، وليس من ذات الشجرة خرج الكلام، وليس من ذات الشجرة خرج الكلام. ها، ولذلك سبحان الله يعني ترى أن الطيور على أشكالها تقع، ها يعني ها يتعلقون بفهوم مخالفة للعقل والنقل. يعني مثلا برضو من الطوائف والفرق التي ضلت في حرف من هذا النصارى، لما قال الله عن موسى، آسف، قال عن عيسى وكلمة منه، إنما عيسى إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله، وكلمة منه، كلمة من الله. النصارى يفسرونها من هنا للتبعيض، جزء من الله، وحاشا. أما أهل الإسلام يقولون أن عيسى من الله أي كلمة من عند الله، جاءت من عند الله عز وجل، وليس جزءا منه، وليس بعضا منه. لذلك على نفس الغرار ضل هؤلاء، قالوا عن كلام الله في قوله تعالى: فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة، قالوا هنا من للتبعيد. وأول من يعني نطق بهذه المحنة وهذه الفتنة، فتنة خلق القرآن، هو الجعد، سلسلة الحطب، جعد أخذها عنه الجهم. و يعني أصل قول الجهم إنما كان من الجعد بن درهم، ولكن نسبت الفرقة إلى الجهمية وليس إلى الجعدية، لأن الجهم هو الذي يعني كان له السبق، ورئيس السبق كان له السبق في نشر أفكار أهل التعطيل من فرق الجهمية ومن على شاكلتهم. إذن لنا أن نقول أن فرق التعطيل، ويجمعها أن مدرسة التعطيل، أقصد مدرسة التعطيل والتي يندرج تحتها المعتزلة والجهمية، هؤلاء ينفون على الحقيقة صفة الكلام عن الله عز وجل. في الجملة الجهمية والمعتزلة في يتفقان ويفترقان، يتفقان على نفي وصف الله بصفة الكلام. نركز، الجهمية والمعتزلة في هذا الباب يتفقان ويفترقان، يتفقان في الجملة على نفي صفة الكلام عن الله، ويفترقان في أمر لطيف دقيق يحتاج إلى الانتباه. يفترقان في إيش؟ يفترقان أن الجهمية بينفوا صفة الكلام عن الله من حيث المعنى والحقيقة، الجهمية بكل بجاحة وصراحة هكذا نفوا كلام الله من حيث المعنى والحقيقة. أما المعتزلة فكانوا أخف وطأة منهم عند الجهمية، فقالوا أن الله يتكلم وينسب إليه الكلام على سبيل الخلق، يعني يقولون أن الله عز وجل يتكلم وكلامه مخلوق، يضاف كما خلق ناقة، كما قال ناقة الله، كما قال وطهر بيتي الطائفين، فأضاف البيت إلى نفسه، أضاف الناقة إلى نفسه، قال كذلك صلى الله عليه وسلم، كذلك قالوا أن الله جل يتكلم وكلامه الذي نسبه إليه ليس صفة له، ولكن لما أراد أن يتكلم خلق شيئا فسماه كلاما وسماه كلامه. الفرقة الثانية أيضا فرقة الأشاعرة، والذين قالوا بأن الله يتكلم، والكلام عند التحقيق مقصود الأشاعرة بتصريحهم أن الله يتكلم، قالوا كلام الله ليس كلاما بصوت وحرف، بل هو كلام نفسي، معنى يقوم بذات الله. قال القرآن الذي يسمع ويكتب هذا، ها الله عز وجل ليس هذا كلامه على الحقيقة، وإنما الله يتكلم وكلامه كلام نفسي قديم لا يتعلق بوقت. قال والقرآن هذا الذي بين أيدينا هذا عبارة عن كلام الله. أهل السنة يقولون القرآن هذا كلام الله على الحقيقة، تكلم به أخذه عنه جبريل، قال إلى النبي صلى الله عليه وسلم نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين، هكذا صرحوا أهل السنة. أما الأشاعرة فقالوا أن القرآن هذا ليس على الحقيقة هو كلام الله، بل هو عبارة عن كلام الله. ما معنى كلمة عبارة عن كلام الله؟ المعنى أن الله عز وجل كلامه كلام نفسي قديم لا يتجدد، وإنما فهم جبريل مراد الله فجعله كلاما نقله إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وبناء على هذه المقدمة الباطلة بنوا نتيجة باطلة أن هذا القرآن الذي بين أيدينا ليس كلام الله على الحقيقة، بل هو عبارة عن كلام الله. الكرمية أيضا انفرضوا بقول ما قال به إنس قبلهم ولا جان، قالوا الله يتكلم والكلام صفة الله، كلام بحرف وصوت، كل هذا موافقون في أهل السنة. ثم تأتي الطامة حينما يصرحون أن كلام الله صفة حادثة له اتصف به بعد أن لم يكن متصفا به، صفة اكتسبها. انظروا إذا كان الأمر كذلك فما الفرق بين كلام الله وبين كلام الإنسان؟ الإنسان اكتسب صفة الكلام، الإنسان اتصف بصفة الكلام بعد أن لم يكن متصفا بها. فهل من العقل فضلا عن النقل أن يتفق الخالق والمخلوق في مثل هذا الأمر؟ هذا كلام باطل، كلام الكرامية. بل أهل السنة يعتقدون أن الله عز وجل لم يزل ولا يزال متصفا بصفة الكلام. الله متصف بصفة الكلام قبل أن يخلق آدم فيكلمه، متصف بصفة الكلام قبل أن يخلق الملائكة فيكلمهم، كما هذا معتقدنا في كل صفات الله. الله متصف بصفة الرزق قبل أن يخلق العباد فيرزقهم، متصف بصفة الرحمة قبل أن يخلق العباد فيرحمهم، وعلى هذا سائر الصفات. تأتي الفرقة الثالثة أيضا من شر الطوائف والفرق، وأطلق عليها فرقة الواقفة. هؤلاء لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء، قال عنهم أحمد هؤلاء شر الفرق الذين يقولون نحن نتوقف، هكذا قالوا، لا نقول أن القرآن مخلوق أو ليس المخلوق. هؤلاء يعني في شك من دينهم، والمسلم لابد أن يكون على قدم راسخة، لابد أن يكون على يقين من صفات الله عز وجل. لذلك قال الإمام الأجري رحمه الله من وقف في كلام الله فهذا شر ممن قال بخلق القرآن. ليه؟ لما قال؟ لأنهم شكوا في دينهم. ثم قال نعوذ بالله ممن يشك في كلام الله. بمعنى إيه؟ يعني هو نوضح الكلام، قد يظن من أول وهلة أن الذي يتوقف فيقول لا أدري كلام الله مخلوق أو غير مخلوق. قد يقال مثلا أن هذا أفضل ممن يصرح بأن كلام الله مخلوق. لا، الذي يصرح هذا عنده شبهة، يقول أن وصف الله بالكلام يجرنا إلى أن نشبه الخالق بالمخلوق، لأن الإنسان يتكلم، فإذا وصفنا أن الله يتكلم فقد شبهناه بالمخلوق. طبعا هذا كلام عليه ردود كثيرة، ولكن أنا أبين الوجه فقط، أبين الوجه لما الذي يصرح بأن القرآن مخلوق. ها طبعا كلاهما على شر، ولكن شر الشرين والأمر نسبي. لما الذي صرح بأن كلام الله مخلوق هذا أهون من الذي توقف؟ نقول أن الذي صرح هذا عنده شبهة، أما الذي توقف فهذا في شك من دينه، هذا في شك من دينه، لا يعني يعرف خيرا من شر. الرد على الفرق المخالفة، يعني كان هذا سردا وعرضا لأقوال الفرق المخالفة بإيجاز، والوجهة في قول في كل فرقة من الكظامية، من الأشاعرة، من أصحاب مدرسة التعطيل، الجهمية والمعتزلة والخوارج. إن شاء الله نجعل الرد على هؤلاء إن شاء الله بالتفصيل إن شاء الله الأحد القادم مع دروس فيض الجوال. هذا الله أعلى وأعلم، ورد ليل من يسلم صلى الله عليه وسلم، وجزاكم خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.